حين خير الكلام كلام الله جل وعلا، خير الهدى عند محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب في كتابه بلوغ المرام في كتاب الحج تحت باب الإحرام وما يتعلق به، بعد حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحلاله أو تجرد لإحلاله واغتسل، لفظ الحديث تجرد لإحلاله واغتسل، وأنا أمس لعلي قلت تجرد لإحرامه، هو المعنى متقارب على كل، لكن لفظ الحديث تجرد لإحلاله واغتسل، وهذا ذكرنا ما يستفاد منه يوم أمس. ثم ذكر بعد ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال، وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل ما يلبس المحرم، سئل عما يلبس المحرم من الثياب، فقال صلى الله عليه وسلم لا يلبس أو لا يلبس القميص والعمائم والسراويلات والبرانس والخفاف ولا الخفاف إلا أحد لا يجد أو لم يجد نعلين فليلبس خفين، ولا وليقطعهما أسفل الكعبين، ولا يلبس ولا تلبس شيئا مسه من الثياب مسه الزعفران أو الورص، متفق عليه واللفظ لمسلم. فعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ذكرنا ترجمته سابقا في هذا الباب نفسه، وقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم من الثياب، سئل عما يلبس المحرم من الثياب، يعني سأله رجل وقال ماذا يلبس المحرم، قال ماذا يلبس المحرم، فقال صلى الله عليه وسلم لا يلبس، السؤال عن الشيء الذي يلبسه، الجواب عن الشيء الذي لا يلبسه، يعني الجواب هو غير السؤال، الجواب هو ماذا، هو غير السؤال، وهذا فيه تنبيه السائل إلى ما ينبغي أن يسأل عنه، وفيه حسن الجواب، حسن الجواب، يعني قد يخطأ السائل، السائل قد يخطأ أو قد يسأل غير ما ينبغي أن يسأل عنه، فينبه إلى ما ينبغي أن يسأل عنه أو أن يسأل عنه بطريقة فيها أدب وفيها يعني رأفة ولين في البيان. فهو سأل عما يلبس، النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لا تسأل عن هذا واسأل عما لا يلبس، فلما قال ماذا نلبس يا رسول الله، المحرم إذا أحرم وش يلبس، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس كذا وكذا. قد يقول السائل أو قد يقول واحد منا سئل عن الشيء الذي يلبسه، لماذا أجاب عما لا يلبسه، الجواب غير السؤال، نقول هذا فيه الأدب والبلاغة وحسن تصويب السائل، فيصوب بأدب وبلطف. وفيه أيضا أن السائل إذا سأل سؤالا كان الأولى أن يسأل عن غيره أو بطريقة أخرى، فينبه على الجواب عن السؤال الذي ينبغي إشارة إلى أن هذا الذي ينبغي أن تسأل عنه هو ليس هذا، وفي ضمن الجواب أيضا جواب عن السؤال الأول. يعني لما قال ماذا نلبس، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبس كذا وكذا وكذا وكذا، عدد خمس أو ست أشياء، يعني ما عدا هذه الست ماذا تلبس، مع الست هذه تلبس. إذن ففي جواب النبي صلى الله عليه وسلم تعليم أنه ينبغي لك أن تسأل عن الشيء الذي لا يلبسه، هذا واحد. اثنين، هذا السؤال الذي ينبغي أن تسأله وهو الشيء الذي لا يلبسه جوابه هو كذا. وإذا عرفت ماذا لا تلبس، إذن فما تلبسه هو ما عدا هذا، ففيه تعليم للسائل ما السؤال الذي ينبغي أن يسأله وما هو جوابه، وفي ضمن ذلك جواب عن السؤال الذي بادر به السائل وكان ينبغي أن يسأل غيره. وهذا مما يسميه علماء البلاغة بأسلوب الحكيم، يسمونه أسلوب الحكيم. تسأل عن شيء يجيبك عن آخر، يسمونه أسلوب الحكيم. من الثياب فقط لا يلبس بالجزم، يعني نهي، لا يجوز، لا يلبس، فهذا مجزوم. إذا قلنا لا يلبس مجزوم، فاللام ها هنا لام ناهية، وجاءت لا يلبس بالرفع، وهذا هو الأشهر، والمراد النهي، والنفي ها هنا أوقع من النهي، كأنه يحكي النبي صلى الله عليه وسلم واقع، وهو أن المحرم الذي يحرم لا يلبس هذه الأشياء. فلما تحكي واقع الشيء هذا أبلغ في النهي، أبلغ في النهي. ولهذا قيل من ألفاظ الأمر ألفاظ النهي الخبر الذي يساق مساق الأمر، والخبر الذي يساق مساق النهي أيضا. ربنا لما قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا إخبار، ما فيش أمر، لكن مضمونه أمر. الآية لم تقل المطلقات تربصن أمر، وإنما قال والمطلقات يتربصن، هذا خبر. سياق الخبر حكاية لواقع أدل على الأمر، أي أن المطلقة يجب عليها أن تعتد ثلاثة قروء. وكذلك في النهي، فهنا لا يلبس بالرفع إشارة أن واقع المحرم لا يلبس القميص، ففيه في ضمنه النهي. القميص هو الثوب الذي يكون مفصلا على قدر الجسم وعلى هيئة البدن، مخيطا كان أو محيطا، هذا هو القميص. فكل ما كان محددا على قدر البدن والجسم مخيطا أو محيطا يسمى القميص. ولا العمائم جمع عمامة بكسر العين في مفردها، والعمامة هي ما يعمم به الرأس، وقماش يدار ويدور على الرأس ويكور على الرأس ويعمم به، سمي عمامة لأنه يعم الرأس بالتدوير عليه ويكور عليه. ولا السراويلات، السراويلات جمع مفرده سراويل، مفرده السراويل، وقيل المفرد هو سروال، وقيل المفرد هو ماذا؟ هو سروال. والسروال لا يعرف إلا مؤنثا، لا يذكر، وإنما هو ماذا؟ مؤنث، وهي أصلها كلمة أعجمية غير معروفة عند ماذا؟ عند العرب، غير معروفة عند العرب. والسروال هو الثوب الذي يلبس ويغطى به الجانب الأسفل، ويكون له ما هو على قدر الرجل، يحدد على قدر رجلين. قال ولا البرانس، ولا البرانس جمع برنس، جمع برنس، وهو الثوب الذي يكون على قدر ومقاس البدن ورأسه منه لاصق فيه، وهذا كان مشهورا ومعروفا يلبسه أهل التعبد والتنسك، وهو مشهور عندنا الآن في المغرب، ومأخوذ من البرس، والبرس هو القطن، البرس هو ماذا؟ القطن. فهو ثوب رأسه منه ملتصق به. قال ولا الخفاف، والخفاف جمع خف بضم الخاء، وهو ما يلبس في الرجل على قدرها، والأصل فيه أنه يكون عاليا إلى نصف الساق تقريبا. وأما الجورب فهو ما غطى الكعبين، وما علا فكان إلى نصف الساق، فهذا يسمى بالخف، والخف والجورب حكمهما واحد. قال إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين. النعلين هو الحذاء المعروف الذي يلبس، هذا يسمى بالنعل. ولا الخفاف إلا أحد لم يجد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. نشرح الألفاظ ثم نذكر الفوائد. ولا تلبس، طيب قوله إلا أحد لا يجد نعلين، هنا استثناء والمستثنى محذوف، والتقدير لا يلبس المحرم الخفاف إلا أن لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران، الزعفران نوع من الطيب يعني يجعل في الثوب، يصبغ به الثوب، وهو اسم أعجمي يجمع على زعافر عربته العرب وصرفته، وهو نوع يصبغ به الطيب، ومثله الورص نبت أصفر يصبغ به الثوب وله رائحة طيبة، وله ماذا؟ رائحة طيبة. إذن فالذي يستفاد من مجموع هذا الحديث بيان الأشياء التي لا يجوز للمحرم أن يلبسها، الحديث فيه بيان لما لا يجوز للمحرم أن يلبسه من الثياب. هذه الأمور المذكورة في هذا الحديث إنما هي خاصة بالرجل ليس بحق المرأة، كلام موجه إلى الرجال لا تلبسه، فهو خاص بالرجال، أما المرأة فسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم في جوابه هذا قلت إشارة إلى أن الشيء الذي يمنع منه المحرم أقل مما يجوز ويباح له، ولهذا لما سأل الصحابي ما هو الشيء الذي لا يلبسه الذي يلبسه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس كذا وكذا، فعدد ما لا يلبس، فدل على أن ما يلبسه كثير، منع أشياء معينة، فغيرها كله جائز لبسه، غيرها كله ماذا؟ جائز لبسه. فهذا ما يستفاد من الحديث. كذلك يستفاد في تعداد هذه الأشياء أن ما شاكلها له نفس الحكم، ما شاكلها له نفس الحكم، القميص أو اللي يسموها مثلا نحن العباية حكم واحد، السراويل سواء كان طويلا أو قصيرا كالتبان واللباس الداخلي وغيره حكم واحد، والعمامة ونفسها الكنوز أيضا أو نسمها الطاقية أو غيره حكم واحد، أن تعمم الرأس. فإذا هذه الأشياء المذكورة في الحديث ما شاكلها من الألبسة له ماذا؟ له نفس الحكم، القميص وما شاكله، العمائم وما شاكله، السراويل وما شاكله، البرانس الخفاء البرانس والخفاف وما شاكله كالجورب له نفسه. بالنسبة للإمامة إذا كان يتظلل بالمظلة الشمسية هذا جائز، التظلل بالمظلة الواقية أو اسمها الشمسية هذا جائز معروفا بظل البرافية معروفا إن شاء الله، هذا جائز. بعضهم يتحرج لا يجعلها، ولعلك إذا كنت حاملة تقي نفسك من أثر الشمس لعل يمر عليك انحيال، هذا غير صحيح، بل الوقاية من أثر الشمس بالمظلة جائز. أو أن يتظلل تحت ظل شجرة أو تحت ظل حائط أو مبنى أو خيمة هذا جائز، وكذلك داخل السيارة، وكذا داخل السيارة. بعض أهل الجهل ينحي سقف السيارة، يزيل سقف السيارة يزيله، وهذا من الجهل. والذي نعرفه على كل حال من أهل السنة ما يفعلونه، هذا تجد من يفعله الشيعة، الباصات تاع الحافلة تاع كلها السقف غير موجود، يجيبوا حافلات خاصة السقف غير موجود، هذا من التنطع ولا دليل عليه في الشرع. قال ولا الخفاف، الخف لا يجوز للمحرم أن يلبسه. شو هو الخف؟ ما يلبس على قدر الرجل يصل تقريبا إلى نصف الساق، فإن كان يغطي إلى الكعب فهو الجورب، والغالب الجورب يكون من شيء قطني أو قماش ونحو ذلك، والخف من الجلد ونحوه. قال إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، وليقطعهما أسفل من الكعبين. إذن الواجب أن يلبس النعل، النعل معروف، النعل معروف، كل ما كان من قبيل الحذاء كالرجلة من أثر الأرض من حرها وبردها وشوكها وما يؤذي فيها، ولا يكون مغطي للكعبين أو فما فوق، هذا هو النعل، هذا هو اللي يسموه البليغ، يسموه الكلاكات، يسميه شنقلة، يسميه وش ثاني، شبشب، القبقاب، يسموه أسماء كثيرة يعني عندنا في الدارجة كل واحد يسمى، ها في أسماء من جهة الشرق أيضا أسماء غابت عني الآن، في أسماء. المهم المقصود هو هذا، يجوز لبسه. بعضهم لجهله لفرط الجهل يروح يشوف البليغة يلم خيطه يشوف خيطه البليغة النعل هذا يشوف يلقى فيه شوية خيط يقول لك هذا، مثل يعني النعل الموجود الآن البلايغ الموجودين الآن مخيطين بالطرف يقول لك هذا مخيط، لا ليس هو المقصود. هذا الذي لا يجوز هو المخيط المحيط بالبدن ليس البليغة، النعل ما له دخل، الثياب الثياب لا يلبس مخيط، هذا مخيط أو مخيط صح، هذا مخيط مخيط، وهو محيط بالعضو، هو محيط بالعضو بالجسم بالذات بالرجل كالسروال أيضا هذا، لكن هذا القميص مخيط وهو محيط، ولا يجوز أن تلبسه على هذه الهيئة. لكن إذا نزعت القميص وجعلته إزارا أو رداء فوق الكتفين هل يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. إذن المنهي أن المخيط المحيط بالنسبة للبدن، بالنسبة للنعل الرجل لا إشكال، لا إشكال في النعل الرجل لا إشكال، فالنعل جائز لبسه، وما في نعل إلا هو مخيط، ما في نعل إلا هو مخيط. فالعجب من الناس، وهذا لفرط الجهل، يبحث عن نعل غير مخيط، قد يكون موجود بالغراب اللاصق هذا موجود بالخيط لا ما في إشكال إن شاء الله. إذن فالواجب أن يلبس النعل. طيب إذا لم يجد النعل الخف لا يجوز لبسه. إذا لم يجد النعل هل يجوز يلبس الخف ولا لا يجوز؟ قال ولا الخفاء، لا يجوز أن تلبس الخف إلا في حالة واحدة، متى؟ أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين. إذا ما لقيتش النعل وجدت غير الخف، وجدت فقط الخفة، ماذا تفعل؟ تلبسه وتقطع تحت الكعبين. هل هذا الحكم دام ولم يغير أم غير؟ خلاف بين العلماء يأتي حكايته بعد الأذان إن شاء الله تعالى. أذان. إذا قلت قال ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين، فدل الحديث على أن الخف وهو الحذاء الذي يغطي القدم إلى نصف الساق، ومثله الجورب الذي يغطي إلى فوق الكعبين سواء كان من جلد أو قماش أو قطن أو غيره هذا لا يجوز لبسه إلا لمن لا نعل له. فالذي لا نعل له ماذا يفعل؟ يلبس هذا الخف ويقطعه أسفل الكعبين، هذا حديث ابن عمر. لكن جاء في حديث آخر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، سئل النبي صلى الله عليه وسلم في خروجه من المدينة و عند إحرامهم أو قريب من إحرامهم أو وهم مجمعون على الإحرام بني الحليفة، سئل هذا السؤال فأجاب بهذا الجواب. طيب، في المدينة سمعه من كان معه صلى الله عليه وسلم، هذا في حجة الوداع. لكن في حجة الوداع قد سمع المسلمون بحج النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من أهل المدينة من خرج معه، وسمع كثير من الناس ذلك، فجاءوا من جميع النواحي إلى المدينة وخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك من جاء من نواحي أخرى والتقى مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة. إذا فهناك جمع سمع هذا بالمدينة، النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل مكة بعرفة كما جاء حديث ابن عباس وهو صحيح، بعرفة قال صلى الله عليه وسلم ومن لم يجد نعلين الخفين فليلبس النعلين. النبي عليه الصلاة والسلام بعرفة ماذا قال؟ قال الذي لم يجد الخف يلبس النعل، ولم يقل وليقطعهما أسفل الكعبين. طيب، بعرفة من سمعه؟ سمعه بعض من كان بالمدينة وسمعه من لم يكن بالمدينة. إذن فمن سمعه بعرفة أكثر ممن سمعه بالمدينة، وممن سمعه بعرفة لم يسمع الحديث الذي كان في المدينة، فهذا يدل على أن حديث ابن عباس ناسخ لحديث ابن عمر رضي الله تعالى. ولتعارض هذين الحديثين اختلف العلماء، فذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي ورواية عن الإمام أحمد أن الذي لا يجد النعلين يلبس الخف أو يلبس الجورب لكن يقطعه تحت الكعب، وإن كان العظمتين الناتئتين، الكعب هما العظمتان الناتئتان عن اليمين وعن الشمال، معروف في القدم يعني، خلاف للشيعة، الشيعة هذا القدم، هذا القدم، ها هو الكعب، عظم ناتئ من هنا وعظم ناتئ من هنا، الشيعة يقولون العظم الناتئ هو هذا في العظم اللي يكون هنا، هذا هو الكعب. ولهذا كيف يتوضعون الرجل، كيف يغسلونها؟ وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعب، يشم خيدوا الى هناك بس، فلا يغسلون الارجل يمسحون، وهذا قول باطل. فالكعب هو العظمتان الناتئتان عن يمين وشمال، لا العظم الذي على باطن ظاهر الرجل، وانما العظمتان الناتئتان عن يمين وشمال. فذهب مالك أبو حنيفة والشافعي ورواية عن أحمد أن من لم يجد الخف، من لم يجد النعل لبس الخف أو ما كان في معناه وقطع أسفل الكعبين. والمشهور عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو قول ابن عباس وحديث ابن عباس وقول كثير من التابعين، أن الذي لا يجد النعل يلبس الخف وما كان مثله ولا يلزمه القطع، لا يلزم أن يقطعه أسفل الكعبين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقطع بالمدينة، ولكن في مكة أمر بالقطع مطلقا. إذا المحرم إذا جاء ليحرم إن كان عنده خف أو جورب نزعه ولبس النعل، فإن لم يكن له النعل وما عنده إلا الجورب أو عنده الخف الذي يلبسه يستر الكعبين وما فوق ولا يوجد له نعل، فهنا يجوز له أن يلبس ولا يلزمه القطع، لا يلزمه ماذا؟ أن يقطع أسفل الكعبين. هذا هو الصواب من قولين العلماء. نأتي إلى الذين ألزموا بالقطع، وهو مذهب الأحناف والمالكية والشافعية ورواية الحنابلة، الذين قالوا لا يجد، من لم يجد النعل لبس الخف وقطعه، اختلفوا إذا قطعه هل تلزمه الفدية أو لا تلزمه الفدية. ظاهر الحديث أنه لا تلزمه الفدية، ما لقاش النعل يلبس الخف ويقطع على مذهب هؤلاء، ولا فدية عليه، وهو قول مالك والشافعي وغيره. أما أبو حنيفة وأصحابه فقالوا يلزمه الفدية ولو قطع، وقول الأولين أقوى من قول هذا عند من ألزم بالقطع، وأما الصواب فهو لا قطع، الصواب أنه ماذا؟ لا قطع، فمن لم يجد النعل جاز له أن يلبس الخف ولا يلزمه أن يقطع ذلك، هذا هو الصحيح من أقوال العلماء. طيب، وهذا خاص بالرجال، هذا الأمر خاص بماذا؟ بالرجال، لا دخل للنساء فيه، وقد نقل الاتفاق على ذلك ابن المنذر رحمه الله تعالى، إلا أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يأمر النساء بقطع الخف، كان يأمر النساء بقطع الخف، ولكن كما قال ابن عمر ابن عبد البر أنه عمل بالحديث على عمومه فأدخل في ذلك النساء والرجال، ولكن لما بلغه أن هذا يخص الرجال عاد إلى مذهب الجمهور. فقد روى أبو داود في سننه برقم 31 بعد 800 و1000 أن ابن عمر كان يأمر بقطع الخفين حتى بالنسبة للمرأة، ثم حدثته صفية بنت أبي عبيد أن عائشة حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد رخص للنساء في الخفين، فترك ابن عمر ذلك، ترك أمر النساء بقطع الخفين. وهذا الأثر أو الحديث سنده حسن، هذا الحديث سنده ماذا؟ حسن. فإذا قضية النهي عن لبس الخف خاص بالرجال وليس بالنساء، فالرجل لا يلبس الخف وإنما يلبس النعل، فإن لم يجد الخف فإن لم يجد النعل لبس الخف، ولا يلزمه أن يقطعه أسفل الكعبين. قال: ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. وهذا سبق شرح الزعفران والورس، وفيه دليل إلى تحريم أنواع الطيب بالنسبة للمحرم، وهذا يشترك فيه الرجال والنساء، عام في الرجال والنساء، فلا يجوز لكل منهما استعمال الطيب لا بلبس ولا ببدن ولا حتى بأكل أو شرب على الصحيح من أقوال أهل العلم، على الصحيح من أقوال أهل العلم. والطيب لا يجوز استعماله ولا التطيب بالنسبة للمحرم، المحرم لا يتطيب ولا يستعمل الطيب، لا يتطيب ولا يستعمل الطيب، كما دل عليه أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فالرجل الذي سقط من ناقته فوقصته فقال عليه الصلاة والسلام: كفنوه في ثوبيه ولا تخمر رأسه ولا وجهه ولا تمسوه بطيب، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. يعني لا يطيب، لا يستعمل فيه الطيب، لأنه يوم القيامة يبعث يلبي، فالملبي لا يستعمل الطيب، الملبي لا يستعمل الطيب. فهذا فيما يتعلق بهذا الحديث وما تضمنه من الفوائد، ولا شك أن الحديث يدل على أنه ينبغي للمحرم أن يأتي على هذه الثياب، فلا يستعمل الطيب ولا غيره مما يجعله قد يكون أشعث أغبر، يعني يكون ذلك أدعى للخضوع وأدعى للخشوع وأدعى لرقة القلب ولينه، وليتذكر بذلك موقفه بين يدي الله جل وعلا، ويتذكر الموقف يوم القيامة، كما أنه يرى غيره من إخوانه على لباس واحد، فيرى أن الناس كلهم سواسية، لا فضل لهذا على ذاك إلا بتقوى الله جل وعلا، فهي التي تفضل بين العباد، كما فيه إشارة إلى وحدة المسلمين وتماسكهم وتآزرهم، لأنهم على لباس واحد وهيئة واحدة ونحو هذا. هذا مما يستفاد من هذا الحديث. تبقى مسألة يعني فيما يخص المرأة ما تنهى وما تمنع منه، وهو لبس القفازين والنقاب، لعل نفرع هذه المسألة يوم غد إن شاء الله تعالى، ثم نواصل فيما تبقى وبقي من الأحاديث. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نجيب على هذه الأسئلة باختصار، كانت أسئلة من قبل أيضا، قلنا الحديث تجرد لإهلاله كما ذكرت أمس، ما حكم وضع الهرم الطبي للوقاية من أشعة الشمس الحج؟ شو الهرم؟ مرهم أي الهرم، مكتوب الهرم يعرفه، المرهم الطبي للوقاية. إذا كان المرهم هذا لا طيب فيه، أول مادة غير مؤثرة، ما هي شامة ولا مضرة ولا طيب فيها، ما فيها طيب، ليس فيها طيب، فهي جائزة، من قبيل الدهن، الدهن لا طيب فيه، وهذا أظنه يعني قل ما يوجد. ما حكم حمل حافظ الأمتع على الظهر في الحج؟ لا حرج، لا حرج إذا احتاج إلى ذلك، لا حرج إن شاء الله تعالى على الظهر لا حرج. هل يجوز للمحرم حمل حقائب ظهرية؟ أجبته. هل يجوز له استعمال صابون معطل؟ لا. هل يجوز للمحرم استعمال مرهم؟ أجاب صحيح، لفظة صحيحة، أجبت عن هذا أيضا. يقول هذا خارج الحج، عند الإطعام في الحين في هل يشترط أن يكون طعام مطبوخ أم يجوز نيئ وما مقداره؟ يجوز طعام مطبوخ، يوكل 10 مساكين، أما النيئ مو طايب نصف صاع عن كل مسكين، من الدقيق كيلو مثلا، من الدقيق كيلو، من الثمر 900 جرام، من القمح 20 جرام، وهكذا. كتاب قص الأنبياء، من هو أحسن مؤلف تنصحنا به؟ فيها قص الأنبياء للحافظ بن كثير المحقق، إذا كان محقق فهو كتاب طيب. وفيه أيضا صحيح القصص النبوي، مطبوع هذا أيضا لبعض الطلاب، لبعض طلبة العلم، ذكر فيه القصص الصحيح، حديث صحيح في الصحيحين وغيرها. وفي أيضا كتاب للخطيب، لكن يحتاج إلى أن يعمل وأن يحقق ليتميز الصحيح من غيره. وفي قصص الأنبياء وكتاب الأنبياء في البخاري، قصص الأنبياء موجودة في كتب السنة، كتب السنة كالبخاري وغيره من الكتب. ففي البخاري عندنا كتاب الأنبياء، ذكر فيه بعض ما يتعلق بالأنبياء، وكذلك في قصص الأنبياء القرآني فيه ما يستفاد قصص الأنبياء، مع مراجعة كتب التفسير التي تعتمد وتعتني بالأسانيد وبذكر ما صح من الحديث. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا